صلى الإله على النبي المختار ما هب النسيم والآل ما نغم الحمام أو سبح الرعد العظيم حتى مع جهل تلوم ملا فإن اللوم لوم طرفي الذي يشكو السهام دوى قلبي المغنى الكليم صلى الإله على النبي المختار ما هب النسيم يا من أكتم حبه والله بي وبه عليم ملي وما لي لوائم أعليك ذو عقل يلوم صلى الإله على النبي المختار ما يا تاركين بمهجة شرا يذوب له الجحيم طلا المطال ولم يهيب فلصدق وعدكم نسيم صلى الإله على النبي المختار ما مطل الغني غريمه حاشاكم خلق ذميم أي خافط للمطل من أهل الغري له غريم صلى الإله على النبي المختار ما حياك قبرا بالغري من الحياة هطل سجوم يا قبر فيك المرتضى والسيد السند الكريم صلى الإله على النبي المختار ما فيك الوصي وهو النبيل مختار والنبأ العظيم فيك نجأت من الردى فيك الصراط المستقيم صلى الإله على النبي المختار ما أو سبح الرعد العظيم. لمحبيه دار البقاء، ولمن يعاديه الجحيم من ذا سواه لهذه. ولتلك في الأخرى قسيم، قل الإله على النبي المختار ما هب النسيم، والآل ما نغم الحمام، أو سبح الرعد العظيم. خذها أمير المؤمنين كما سهى الدر النظيم، كالروض بكره الحياة، وتخطرت فيه النسيم. صلى الإله على النبي المختار ما هب النسيم، والآل ما نغم الحمام، أو سبح الرعد العظيم. فأجزه وأقبل عذره، فالعذر يقبله الكريم، واشفع له إذ ليس ينال. فعه الصديق ولا الحميم، قل الإله